أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه وقولي. زام واصل درسوا أتكون ونا للتافي زام فارع شئ يوم كتاب العشماوي المسمى للشرنوبي. زام بدا ان شاء الله اونا للتافي اونا الرانا تتلاتة درس اصلين سيوم الاثنين ني كله الاثنين، لكن ينزو حسب يوم بمويبا الاثنين تجيه كما ينزو. زام بدا شيء ان شاء الله يوم التلاتة يوم، كما ان شاء الله يوم الاثنين ميزو وكما زام واصلة لكما وطل الاثنين وطل الاثنين ان شاء الله هرم ختم شيء إما ختم ماشي كما عشبابين الله يدكم هي مسكة عزية وكما وني أتكين كتابين لزام وزعبا إن شاء الله فيما بعد. توزام فارة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة عبد الباري العشماوي الرفاعي رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه، فأجبته إلى ذلك راجيا للثواب. الشيخ مالمي كنا الشيخ أبن دعيكي نفي الشيخ متمن ديكي درجاته معنى تقوى لصوران الله سبحانه وتعالى وذاك أرميني كل ذلك أوهبا يعني كشي الشيخ كما هذا هكا ننت لغة هكا هي أتي كما الشيخ أبن دعيكي نفي الشيخ صوهم متو. أما أنا أبن دعيكي نفي الشيخ متمن يعني وان ديكي يا كام تفركي نكركي. الإمام شو ما قبه، العالم مسني ميوان سني، العلامة ميوان سني، عبد الباري باوان الله تسونا سني كنا عبد الباري، العشماوي متمن عشما عشمنا قرينة ولاية مصرية سونا انت ولاية المنوفية اتك انت واني قرين سونا انت عشما دان هكا دنگ انتا دشي هكا دنگ انتا شد اتا هكا تيه مسا عشماوي يعني متمن عشما. الرفاعي طريق السكيك هنا طريق السك ما كان لك يكسر ذاك جوانا تجاني لأننا قادرين أنه ما شابه ذلك. الرفاعي طريق السكي تا الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى جن كم أبنجي تبتا أقريش. هل يلا مال من ميل التافنشين يتي؟ قال الشيخ الإمام العالم العلامة عبد الباري لا لباشي بني شيء ويكوي. قال عبد الباري العشماوي أمان بيتي قال الشيخ، أما الشيخ أننا تلاميذ لي سكها سكعتا سوكا يا باشي دتيوا شي شيخ ني شي امام ني شي عالم ني شي علامه ني شن ني تشي. سالني بعض الاصدقاء شاشن ابو كيس تنبين يعني وان سو اتكن ابو كاي اتكن تلاميذ التلاميذ انسا سوني معنا ابو كان معلمي سو تلاميذ انسا جاسك ابو كان سو. سالني بعض الاصدقاء شاشن ابو كاي سوكا تنبين مي سوكا تشي مس انا اعمل مقدمه في الفقه سوكا تشي ني مقدمه اللي تا فيها كان مناسبه اتكن فقهي على مذهب الإمام مالك. مذهب شو ما قبا مالك اللي هو شين مالك ابن أنس إمام إن دار الهجرة شين معنا أتكم مدينة المنورة يعيش شيء أن صحابني يعني تابعيني كنا أي في شين سنة 93 كم يا رسول سنة 1000 سنة 176 تقريبا شين الإمام مالك شين وندا ديدك أتكم مذاهب الأربعة المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة. تقولنا مالكية أنتو شيء إمام مالك شين شو ما قبانس. الإمام مالك بن أنس دان أنس أبانس سننس أنس رضي الله تعالى عنه صحابين لك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأجبته إلى ذلك يتي سكا تنبييني إم مقدمة سينا أمسا مسو إزوا وانا تنبيي رسوكي دم ينا أمسا مسو يتي راجيا للثواب دومي إنا نيما إنا نيما لادا إنا كمنر لادا لك الله سبحانه وتعالى. إذن نيوانا مقدمة لعل متانيس يستفيد عليها كما هي إنسان ولادا. باب نواقض الوضوء. إعلم وفقك الله تعالى أن نواقض الوضوء على قسمين: أحداث وأسباب أحداث. فأما الأحداث فخمسة: ثلاثة من القبل وهي المذي والودي والبول، واثنان من الدبر وهما الغائط والريح. ما لن يشي أن باب يزو باب لا بارع أبا بن سكي ولي الوله. إعلم سني وفقك الله ألا يمك غمون كتريكم هردمو ألا يمن غمون كتريك بعد أن نواقض الوضوء إتي وادي أبا بند سكي وري الولا على قسمين أبي ساربو بيوسكي. أحداث أكوي كري روا كري ينا وري الولا أحداث جمع حدثني حدث ديا كري كينا أحداث كما كري روا. وأسباب أحداث كما أكوي سبب بي سبب ديا كينا أسباب كما ديوا دليل لي ديوا. أحداث كما كريروا يعني دليلان كريروا. فأما الأحداث فخمسة، أما كريروا فخمسة قايا بيرني سو سوكي وري الولا تكين أحداث. ثلاثة من القبلي سوما نقدا بير إن سر بقدا بيو أكوي وانسو دقا قبا قبل أكوي وانسو كما دقا بايا دبر. ثلاثة من القبلي وهي المذي والودي والبول نقبا ننسوني مذي مذي مذي شيني ونروا مرك كوري وندي كزوا غالبا إذا متين يجيش أو أكوي يري يري يهكا ننجماعي مذي ذي تهومي تونا مذي كنا يا وري ألو الله والودي ده ودي ودي ودي شيكو مرواني مي كوري يا في مذي كوري أمم بيدا شيكو ما يوكي فيما ينا فتوى غالبا بايان بولي كو بعدين كو قبل بولي هكي فتوى والبول ده كو ما بولي بولي شيما ينا وري ألو الله وانا ودا بيون أكونا وانا ودا أكونا ده قبسكي معنا ده كفر قبا إن كفر نمجي إن كفر مجي. وإثنان من الدبر غدا بيو كما دغ الدبر اسكي معنا تبايا غورن بانغري وهما الغائط والريح سوني غورن سوني اسكا دبانغري wannan duka ko wannan ya fito ya ware alwala wannan guda biyar din duk wanda ya fito daga cikin su kai halin kai alwala alwala ka ta ware. Wa amma asbabul ahdar fa an-nawm huwa ala arba'ati aqsam tawil thaqil yanqud alwudu'a qasir thaqil yanqud alwudu'a aidan قصير خفيف لا ينقض الوضوء طويل خفيف يستحب منه الوضوء يتي. وأما الأسباب وأما أسباب الأحداث أما سبب بين كريروا سبب بيوا نسوب كريبا نيبا أما سبب نيلي كري يعني ممكن إنسان ساميكا كريم ما يزوشي أبا ينسو فالنوم كمار برشي لأغا متن إليه بچي ميواني كري يسامو كما إسكا كوبان كري كوما شابه ذلك يفتو متن بيسانيبا تو وأنن سبب إنشي ما ينا وري على الله. فالنوم بچي شيكو بچن وهو على أربعة أقسام أبي ساكشي هديك طويل ثقيل ينقض الوضوء إذا بچي إذا من تدوغ وني كما قاشد نوي تواني يا وري ألو الله. قصير ثقيل ينقض الوضوء أيضا قجيرين بيرقو ثقيل قاشد نوي ينقض الوضوء أيضا شيما واني أنا وري ألو الله. قصير خفيف قاشي قجيري بيرقو كما خفيف بير نوي وان الله ينقض الوضوء بي وري ألو الله. طويل خفيف ميسو خفيف كما سسوقا بيد نوي وانه يستحب منه الوضوء انسو اي الولا اساكي الولا دغش هكا من غاني تشيوا طويل ثقيل سو ميسو مي نوي وانا انا وري الولا قصير ثقيل شي ما انا وري الولا تو اما قصير خفيف وانا بي وري الولا اتفاقا طويل خفيف كما شيكو يستحب منه الوضوء مستحب ني اذا اكد ددي اكونشي كما الحالي بتن خفيف ني انا جن حركه دوكا to wannan bai ware alwala amma mustahabbi ne tun da an dade a kwance a sake alwala daga ka za mu gane bacci ya da nauyi idan mutun ya shigo gurin da kake a halin kana yin sa zaka ba zaka sha'ara da shi ba wannan mai nauyi ne in ko zaka sha'ara da shi to wannan bai da nauyi kana da abu a hannunka kana rike da shi kamar charbi ko ma sha ba zalika kitabi yani kamar waya tana hannunka kuma sai ta fadi baka san ta fadi ba can kuma hatta ma ka bita oh wannan shi ma yana da nauyi yana ware alwala. To amma idan abun daga faduwarsa ka sha'ara ko kuma daga yayin ta yi zai fadi ka sha'ara to wannan bai ware alwala yani ma'ana wannan khafif ne khafif wanda zaka sha'ara da shigowa ko sha'ara da abun da ya fadi daga hannun me nauyi shi kuma wanda ba zaka sha'ara da wanda ya shigo ba da wanda ya tashi ko ba zaka sha'ara da abun da ya fadi daga hannun. Wa min al-asbab allati tanqud al-wudu'a zawal al-aql bil junun wal ighma' wal sukr وينتقد الوضوء بالردة وبالشك في الحدث ويمس الذكر المتصل بباطن الكف أو باطن الأصابع أو بجنبيهما ولو بأسبوع زائد إن حس ما ليته. وينتقد الوضوء بالردة نني ومن الأسباب التي تنقض الوضوء دقتشكن دليلين سكي وري على الله يا ذكر أمانا نوي أبتشي كما دائرن تفاصيل إنسا كما تاني دقتشكن سبب بين سكي وري على الله هاليو زوال العقل قشي ورهنكلي idan hankalin mutun ya gushe bil junun da bugu aljini aljini bugu mutun hankalin sa har ya gushe bai san me yake ba wal igma ko haguri ya same shi rufewar hankali ko kamar farfadiya ko kamar suma mutun ya rasa hankalin sa kuma can ya fado ya farfado to wannan duka gushewar hankali sai tana ware alwala sabab ne kuma was sukri da maye mutun idan ya sha wani abun ya sakkarar da shi sakar bi halal aw bi haram duka yana ware alwala kaga yake sakar bi halal kuma kaga yake sakar bi halal bi haram sakar bi haram mutum ya sha giya ko ya sha silsiyon ko ya sha ganfu ko abin da zai sakarar da shi a hali irin wanda Allah ya haramta na halal shi kuma misali mutun ne sha abun da baya tsammani abun ne yana sakkarwa kamar nono mai tsami ainun ko kunu mai tsami ainun bai san zai sakkar da shi ba ya sha shi ya sakkar da shi to duka in dai sakar ya samu alolata ware sababin me sababin hankalinka daga ya gushe mai yiwa ne wani abun ya fito daga jikinka baka kawo labari ba to ya ware maka alwala wa yantaqid alwudu birriddati alwala tana ware ya birridda mece ce ridda kufrul muslimi mutum dan musulmi ne ya shaida Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya ridda ridda tana kasancewa fil aqwal tana kasancewa fil af'al na'am fil aqwal mutum yayin zance hakan nan kamar yayin zagi mala'ika ko zagi annabi mujma'un ala nubuwwatihi ko malak mujma'un ala malakiyyatihi ko zagi Allah subhanahu wa ta'ala ko zagi alqur'ani ko zagi sallah ko zagi shari'a ko yace shari'an me ko yace ko da isa ne zai zo nan ko yace ko mala'ika ne zo nan ko yace ko haka irin wannan wadan duka bil aqwal suna ware suna kawo ridda ne ma'ana fudda mutun ne daga cikin islama in mutun ya fita daga islama kuma alolata in dai iya da alolata alolata ware wannan musamaha ce cewa alolata ware wai mutun ya fita daga islama musamaha ce mai ma'anar musamaha yani shi abinda za ta ware gaba ɗaya tun daga aikin ka na fara tun ranar da ka shiga musulunci ko ko tun ranar da ka balaga kama aiki kai ne sallah kai ne azumi kai ne zakka bin iyaye da'a haqqul jar sadaka duk abinda mutum ya san yayi daga yayi ridda abun nan duk gaba ɗaya ya rushe in dimnin su alola anan gurin he zakara inna alola to hatta auren mutum ma idan mutum yana da aure ridda ta samu auren sa ma ya baje sai an sake daura masa aure sabo wannan suka ce ba za a sake daura aure sabo ba amma ya fasahe in ya koma islama auren ma zai komo sai a daura shi kai ba da talaq ba فسخ حاصل لي لكن وان سكت بطلاق وان سكت بغير الطلاق فعلى اي حال ارد با تدا انفاني بالاقوال كنجي مقن مك فدا كما اكو بالافعال كدوكي القران كجيفا شي ا cikin wasakha ko waraga ta alquran kajefa ta a cikin wasakha ko kadauki ma'ana karti na da'wa ya bismi llahir rahmanir rahim ko min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma aya qur'aniyya kajefa da ita a cikin wasakha ko kuma ka ganta a cikin wasakha ya fudda ta duran da kazo ka samu karti na da'awa iya da sunan Allah take ko kuma aya qur'aniya ko hadisi nabawi a cikin mustara ko a cikin wannan kana da istita'a da zaka fudda shi baka fudda shi ba cap kai ma ka fita kamar wanda ya jefa shi duk ɗaya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ridda sa'aba ce kuma tana da yawa a wannan zamanin namu bizzat kaga cewa ko isa yazo mutum ya daina fada wannan in ka ji wani ya fada maka cewa sai daina sai fada kakkace isan ka ce ne gajanka isan ka azlu kakkace isan nan annabi ne daga cikin annabawa istihza'i da annabi yana ka musiba he dai in mutum bai nufin wannan ba to bai nufin wannan ba ma kai hattara kuma idan na fada irin wannan abu dan wani in kai ba da wannan kai nufi ba wani da wannan yayi nufi to dukkan mutum idan yayi ridda alolarsa ta ware kuma ibadarsa duk gaba ɗaya ta bace kuma shikenan he yazo ya ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ya koma islama kuma ya fara aiki min jadid tun daga wannan za a fara rubuta masa lada min jadid wancan na da duk ya rushe gaba daya Allah ka mana tsari da ridda kowa ne ya alka ko isan nan in ka tambaye shi wannan isan zai ci musiba kabira khalas ina bai sani ba mutun ya mala'ika irena mala'ika ce ko mala'ika ne zo nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi mala'ika ne zo nan ba kai ba wallahi da ubanka da kakanka da mutanen duniya nan gaba daya wallahi anan zaku rasa inda zaku yi ba abinda zaka yi wa mala'ika haka ce ko mala'ika ya zo nan ba za ka yi ba wani har wuce gona yake da irin ma mala'ikan ma ya wuce shi ya faɗi rabbin mala'ikan ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a wannan aikin yana da sa'uba wa yantaqidu alwudu birridda ridda tana ware alwala wa bishakki fil hadath haka nan daga cikin ababan da suke ware alwala ashakku fil hadath ko kanto a cikin kari mutun ya shakka inno nayi kari ko ban yi ba ya shakka inno akwai kari ko ba inda kari ma'ana nayi iska ko ban yi iska ba nayi boli ko ban yi boli ma nayi bangare ko ban yi ba yayi shakka shakkan nan kawai ta bata maka alwallah sai ka je ka sake ta bas ba son ibada da shakka wa masil zakari almuttasil bi batin alkaf aw batin alasabi haka nan daga cikin wadanda suke ware alwallah masil zakar safa alzakari almuttasil wanda yake asade da jikinka kai almuttasil wanda yake saje a jikinka wanda yake jikinka da mun kaddara wata illa ta same shi aka bake shi ya balle kana da alwallah ka dauke shi ba komai amma almuttasil bi jasadik shine abu am nufi da almuttasil ala sharti kuma ya zamanto min ghairi ha'il ya zamanto gayan sa hakan nan ka taba shi bi batin alkaf cikin tafi aw bi batin alasabi ko cikin yatsu aw bi jambayhima ko shashin yatsu ko shashin tafi shine jambayhima aibu kaga yisu shashin yatsu ko shashin tafi wannan sune jambayhima walau bi asbu'in za'idin ko da da ya tsane shidaniya wannan wanda take take tsiro wa mutum yatsa karamin yatsa karshenta wata yatsa sai ta fito hakan nan to wannan yatsa dai in hassa idan dai tana motsi ana jin ta mana ba a muce take ba ita ma in ta taba zakari halula ta ware wannan mazhabin malikiya ne wa'ansu mazahibin ba su dauki da wannan ba wa bil lamsi wa huwa ala arba'ati aqsam haka nan halula tana warewa bil lams shine shafar mace mace ta shafi namiji ko namiji ya shafi mace duk kowanne a cikin su halula sai ta ware amma yana da aqsam me yace wa huwa ala arba'ati aqsam in qasada alladhata wa wajadaha fa alayhi alwudu'u idan mutun yayi nufin jin dadi a wajen tabar mace kuma he ya samu dadi a halulsa ta ware idan mace ta yi nufin jin dadi a wajen taban namijin kuma he ta samu dadin halulsa ta ware wa in wajadaha wa lam yaqsidha fa alayhi alwudu'u idan mace ta shafi namiji ta yi nufin jin dadi ko ba ta samu dadin ba halulsa ta ware idan namiji ta shafi mace da nufin jin dadi ko bai samu dadin ba halulsa bar ta ware wa in qasadaha wa lam yajidha fa alayhi alwudu'u idan mutun ya shafi da niyyar jin dadi kuma alhali bai samu dadin ba in qasadaha wa lam yajidha fa alayhi alwudu'u ta ware na fari me muka ce in qasada ladda wajadaha fa alayhi alwudu'u wa in wajadaha wa lam yaqsidha in wajadaha wa lam yaqsidha shi bai nufin jin dadi ba kullu amma he samu jin dadi shi bai nufin taba mace ba ma bas ja da yake da baya bas sai ya karo da mace ko da yake gaba he karo da mace he ko ji dadin ba tare da ayi gazi ba bar da alulat tawari idan ko yayi nufin jin dadin bai samu bar da alulat tawari wannan uku kenan wa in qasadaha wa lam yajidha fa alayhi rud wa in lam yaqsid illadhata wa lam yajidha fala wudu alayhi shi kadai ne ba alulat bai nufin jin dadi ba ko bai samu jin dadin ba hatta loya ta bi macen ko kuma macen ta tabi namijin amma ba ta nufin jin dadin ba kuma alhali ba ta samu dadin ba to alulat tawari a ba ta ware ba ne alula ba ta ware ba a haka dan ba yana fi ba ko ba samu shine shi illa alwada'i aw rahma aiwa to khalas wannan in illa alwada'i aw rahma ma'ana wada'i wannan baya warewa aiwa shine wannan baya warewa shi to wannan to khalas bas idan zaman to na wada'i ne aw rahma yani mutum ya sai wadda yani matarsa masalan kuma a wannan wada'in sai ya rungume ta auye ta beta amma ba da nufin jin dadi ba ko bai ji dadin ba to alula sai insha Allah ta nana haka nan ko kuma rahama zai same ta cikin hala ta alam ciwon hakori ciwon ciki naƙuda haka masha ba zalika tausayi ya saka shi har yaron gobe ta ko ya shafa kanta ko haji bisikil da ya ganna bai nufin jin dadi ba kuma bai samu dadin ba alalan ba ta ware wala an taqbil wudu'i masdubrin wala unsayayin jin dadin nan ne ai inzali ko kuma haba ya kai inzali kuma nan ka ji dadi ko ka ji dadi ma ai ana zance in kai inzali kuma ai wanka ne ma waje ba kaga kwatanta mana la hawla wala quwwata illa billah kai yanzu kullu an taba ka baka jin komai shine ba ke nufi ma ga jin ma da mutai dadi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum kada ya tahiwa matarsa kamar kanda jaki yake tahiwa jaka me ma'ana haka bas da yazo bas ya fada ta jima'i kaga zai to je lalashi yayi muqaddimat aljima ka shafa ta ta shafa ka ka shafu hakan nan dai har kowanne ya ji ya rude ya son jima'i khalas shine ajin dadi shine ajin dadi sanda ka taban nan zaka ji dadi ko a tabe ka sai ka ji dadi dadin nan ai wannan shine da jin dadi gashi shi ba dauko shi ake balla dauro a ba mutu ya gashi ido da ido sabta wala an taqid alwudu'u bi masdubrin wala unthayayn alula ba ta warewa bi masdubr dan mutun ya shafi addubra kansa wala unsayin ko diyan yassa shi maryanansa shi kansa ba sa wari alwala wala yumassi farji saghiratin wala qai'in wala bi akli lahmi jazurin wala hijamatin wala fazzin wala bi qahqahatin fi salatin wala yumassi imra'atin farjaha wa qila in altafat fa 'alayha alwudu'u wallahu a'lam wala bimassi farji saghiratin shafar farjin yarinya karama umri sita aw aqalla wannan baya wari alwala wacce la tushtaha aslan ba kwadayinta ne mace ce karama khalis mai umri 6 sana ko agalla min kida wannan farjin ta ma dan mutun ya taba shi alwala sa ba ta wariya balle jikinta wala qai'in amma yi bai wari alwala amma ya abin da yake wari yake bata wa sallah idan ya zamanto ya fito mutaghayyir ne koyo hoto da yawa ne ore sallah amma alwala ba shi da dakhli dai da komin yawan sai ka yi shi baya ware maka alwala wala bi akli lahmi jazurin wala da cin naman raqumi bai ware alwala yau kuma wannan hadisi ne ta hoto ba naka ce man akala lahmi jazur fa li tawadda malikiya suka ce abin da ake nufi da fa li tawadda ana inna falyaghsil yadayhi الوضوء اللغوي سننس الوضوء اللغوي هو غسل اليدين شيء ake nufi inji malikiya wa an sun suka ce a badan ba haka bane alwala ke nufi adin ka ci raqumi ta gwale ka saki alwala amma mu a wajen mu abinda kaje an tsara nan ahdaf din nan da asbabul ahdaf din nan kawai sune wato rara ta ne banda su wani abu din ai kaga bai ce mana idan mutun yayi habo ba alwala tana wariya to ba in mutun ya amai ba ta wariya aka mu mutun tsago شيني ولا حجامة أكما تونق أهو بي وريال والله ولا فضل كسكسكستو أنا ما كان أعقو أقفع أخانتو أفسك بي وريال والله ولا بقحقاها في صلاة ولا لك ألك تدارية أتكن صلى بي وريال والله أكو يوم مذاهب إن سوكا شيء أكو يوم مذهب إن ديشي معنا إذا متين كلك تدارية أتكن صلى يا يسوء الأدب ألو لما تاوري با صلى كريبا كان أتكن صلى كلك تدارية توجيك كساكي ألو لما يكساكي جزر لك وأدب fi salati wala mas imra'atin farja mace dan tashi safi farjin ta ba kamar namiji ba namiji taba me zakarin sa alulat sa zata wari inde ka taba shiga yansa ko amma mace in ta taba farjin ta alulat ta bata wariwa wa qila in altafat fa alaiha alwudu wani qaulin aka ce idan ta sa yatsatta a cikin farji ta sa yatsatta a din a cikin farjin nata alulat tana wariya to shi ma da'if ne al mu'tamad إنه متكورة تصاف فرجنتا تكن هننتا تكن فرجنتا على ولا تبتوري با هذه إما ذي يا متى يا سوق أو متى هو النم ذي شيء ذي سأل ولا تبتوري بشافر فرجن با والله أعلم الله شيء بروه خمسة سنة باب أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء إعلم وفقك الله تعالى أن الماء على قسمين مخلوط وغير مخلوط فأما غير المخلوط فهو طهور وهو الماء المطلق يجوز منه الوضوء سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض وأما المخلوط إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه بشيء فهو على قسمين تارة يختلط بنجس فيتغير به فالماء نجس لا يصح منه الوضوء وإن لم يتغير به فإن كان الماء قليلا والنجاسة قليلة كره الوضوء منه على المشهور ما لن يتمنى باب أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء إذن يجي باب أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء والتي لا يجوز منها الوضوء برضو ياي لن يذكر وأن لا يجوز منها الوضوء ما دو يذكر أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء ربي ربي الروح عند سكي وري دسكي هنا دا يكي حللت أي على الرس إعلم كثني وفقك الله الله مكة جمون كتري ممادمو أن الماء على قسمين شو هذه روا كشبيوني مخلوط أكو روا عندك شو تانية جورية دون أبو وغير مخلوط أكو عندك كم يبي شو تانية ركوا ما يبقى عندك كندا الله يشي فأما غير المخلوط أما وند بيتشدني دخوم يبقى فهو طهور وند أركاني ميس أركاكي أركاني ميس أركاكي طاهر طهور طاهر مطهر شين طهور وهو الماء المطلق شين روا مسكي شيء روا سكبك أيدي بيدا كم يعتقنز روا ليمو ونم بمطلق وني مقيدني روا شاي ونم مقيدني روا كنو روا فرو فرو روا عبري كده وند دكسونا سمقيد لكن مطلق روا بس من دون ما أمسه أيدي wannan al-mutlaq din yajuzu minhu al-wudu'u ya halalta ya lalata kashi sawa'un daidai ne nazala min as-samaa daga sama ya sauko na sama ne aw na ba'a min al-ardi daga kasa ya bubbugo duk jaiz ne a lalata shi madam ba makhlut bane to amma al-makhlut wanda ko ya cudanya ya jirkita ya gaureya idza taghayyara ahadu awsafihi ath-thalathati idan ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku ya jirkita launihi lawn insa ma'ana haskensa aw qamihi ko dan danansa aw rihi ko kanshinsa idan daya samu ya samu taghayyara a ciki bi shay'in da wani abu to shin ma ala qismain huwa ala qismain abu sarabu bi yake jima taratan yaxtalatu bi najis wa nisa'in hi gawraya da abu wanda yake najasa ne fa yataghayyaru bihi sai yaghayyara da wannan najasa wal ma'u najisun la yasihu minhu al-wudu ruwan da yaghayyara da najasa to wannan ruwan najasa ne bai inganta ayyalo daga shi وإن لم يتغير به وأن صيغة المبالغة سنانتا كودا بيغير بدشي أما وأن زنشان مرجوحيني الراجح إنه إن تغير وإن لم يتغير به إلا لم لا يمنع ذلك فإن كان الماء قليلا إذا الروح يزمن تنكرني والنجاسة قليلة نجسر ما كرنشي كره الوضوء منه على المشهور ما تقرب يغير أبا تو مكروه لي أي أرول دشي إن دي أكو ونس مكروه هنا أي دشي إذا أكيد دشي هكذا أهالي أكو ونس أي مكروه إن با ونس بابكم وتارة وني أيكم يختلط بطاهر رواية ناجر كتا ينا جوريا دا أبو تسركا فيتغير به سيجر كتا به دشي سبب ونن أبو تسركا فإن كان الطاهر إن شيما طاهر ينا كسن جاء طاهر إن نوعيني أقوى مما يمكن الاحتراز منه وأقوى مما لا يمكن الاحتراز منه ده كده فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه تقول ليك مكنا نسرش ده قروة بعيد علاقة دروة من بعيد ولا من قريب كالماء المخلوط بالزعفران كما روان دي يجر كتر زعفران زعفران أبوني باشد علاقة دروة بل ليه حدود الشيباء إذن كسابتي كسر جير كسر كبريت كسر ون ون سنة دي علاقة قصة دروة دان يعني ممكن إذا منتو مستنقع إنسا مخرج إنسا ذاته تولنا نقرني كاكو سنة دي علاقة فأما زعفران بيد علاقة دروة كبر ما ينيها كنا دكاني بيد علاقة دروة أصلا باصلا مزوني أقول إليها والورد دماء الورد والعجين دروة عجينة أنتو كباصل علاقة دروة وأن مما يمكن الاحتراز منه وما أشبه ذلك دمك من نوعنا فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيري إذا الرواية جر كتر شيء تشي طاهرني أكنسا كوبا مطهرني لغيري فيستعمل في العادات سيأيك تاشي أيك العادة شيني كمر أدفي دفي كمر أيك جركي من طبخ وعجن وشرب سيأي دفي دفي دشي دكما كواب عجينة دكما شا دو سيأي ونحو ذلك دا مكا من نوان جانا ولا يستعمل في العبادات وعجن إن مكا تيدا كواب مي عجينة وانا هوسة سودانين تكوكو تكو إناجي كتاي مكامنا عجن إن كازا اجا مسا اندو اندي لارب تيكي سايبانا سودانين كريبا عجن إن كازا فسراش اندي سو اكي عيلا رب تيكي بانا سودانين كريبا وانا عجن إننا سودانين نيمالا وان سو داسا عجن إننا با ومكا تيوه يدو كواب عجينة كواب بزا اتي ايه سيايو كواب عجي yankin ya ce kwaba daki kwaba gina to dai wasu kwaba ce ko aje shi kenan to shi kenan kamar jayiz ne ayi abinci da shi ayi kwaba da shi kwabar abinci kenan wa shurbin kuma asha wana hawi zalik wala yusta'malu fil ibadat amma ba aika ta shi aiki ibada kamar me wankin najasa ko alwala ko wanka nafarilla la fi wudu'in la alwala wala fi ghayrihi wala awanansa wa in kana mimma la yumkinu al ihtiraz minhu shine nabiyyu idan ya zaman to kuma abin da ya jirkita ruwan nan abin da baya makkana ne dama a nisan ta shi da ruwa kamar mai kalma'il mutaghayyir bi safkha nau'i ne na kasa kasa mai zarti zartin manda ko zarti zartin kanwa wannan sunan ta safkha wannan ba ta yani ba abu ne bai yumkin al-ihtiraz minhu da tare da ruwa yani mai yiwa ne zaman to a samu amman ba irin ruwan zani zai zama to dan haka nan wannan duka gaba ɗaya a kowane ruwa ko da kai ka zuba shi da kanka baya bata ruwa أو الحمأة كسا ميواري بقى ميواري إتجي حمأة إتجي حمائن حمأة حمائن لو إتجي بقى سا ميواري كم بقى تبقى كأجي تماما كروان هي تيواري كم روان كم يي بقي لوني يغير كم طعم لو كنشن كم يغير أو الجاري على معدن زرنيخ كم يقودانا أقول إن تونن زرنيخ اللي هو نوعين كسا جركسا sai ya wur kamar ruwan farawila au kibritin ko gurin da ake tonon kasa kibrit shine ma'ana asfara kasa sai asfar kamar ruwan asir au nahwi zalika ko maka manno wancananka duk irin jirkitar da yi alon ko ta'am ko riya fa hada kulluhu tahurun tunda dai mimma yumkinu al-ihtiraz minhu ne mimma la yumkinu al-ihtiraz minhu ne to fa kulluhu tahurun hada kulluhu tahurun دوكان مي تركك يواني يصح منه الوضوء يا إن جنت يا لولد شيء والله سبحانه وتعالى أعلم إن شاء الله أنا نزام وسيا نواصل إن شاء الله فيما بعد كسر بونا أنا زبطة برميل وكاروان كده برميل هي على قوة ولا كده والنبأ بقومي شاء سك حتى لو روان نذا كذا سيارة غير من غير إن أصبع واضح بنا شريط هكذا بكي ونن كسر تقولنا كزبعة تكي هي كوما كامك إنشان كسر قونا وانشان وانشان إذا كده شيء كنا هيك يعني عبادة شيء الحمد لله زعم تاج أباب فرائض الوضوء كو وسنن فيه وكبائر الحمد لله.